عشان يعني ليس نقص الاصل هو الاصل المحبه الاصل من ذلك. بعدها وقع مع الرجلات طبعا انتصر الاسلام فيها نصرا زائحا. وزن يوسف كان بين الوزن عمان او والنبي صائما بعرفه. بأسلوب غير روعة للإخوان، ليه قوم ضعيف؟ قوم ضعيف ليه؟ قوم قشع ماذا سأقول لي؟ ماذا سأقول لي ولك؟ هو لا إله وبدوني هي في الوصية التي تسمعوا كلام فيها. ما ينفعش طب لما نعيش معنا والقلب ده اتحضر السماء والارض سنين طويلة ومستنيين. وإذا بدك بقول بقى استثمر مليان استثمار صح وكان عايش ولا تجعل في القلوب نقيما للذين آمنوا وكان عايش ميزان احترام النفس واقدار الناس على قد ما هو على صلة ربنا سبحانه وتعالى بيحب فعلا كده لكن الموصية النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الحديث الصحيح أوصل رب الإيمان أقوى رب من رب الإيمان في العبارة التفسيرية مني أوصل رب الإيمان الحب في الله والبغض في الله عيش معنا ينادى عليه في موقف القيامة ليس هذا المكان المستعان إلى ظل العرش إلى ظل العرش بكم تشتري تكييفا للآن إذا وصلت الدرجة الحرارة لخمسين درجة وصارت البلد كده زي ما في الخليج متوسطة من 40 ل 50 حتى ما تقدر يعيش بلا تكييف مستحيل مستحيل ده لو عامل هو يشتغل يعني شوف إذا هو تكييف درجة أقل ما ممكن ما يقدرش يبان غير تكييف يعني أنت ممكن دلوقتي تخسر في كلك من أجل أن تشتغل تكييف لو الحرارة شديدة شوية تعلم منها علمنا الله وإياكم ويشفع عنكم وعنكم الملائكة طب في الآخرة بقى الحرارة مش ممكن لا يمكن لأحد يوصلها عذاب حقيقي بكم تشتري تكليفا في هذا الموقف لا ده أنا أبذل عمري أبذل حياتي Y'all.